يجوز ولا يجوز؟ كيف؟ وأظنك أنك تسأل عما لا يجوز، فهناك بعض المواضع مما يجوز بل ويجب، فما عن هذا تسأل؟ ما سألت عن هذا. أنا أدري، لكن أحببت أن ألفت نظرك. جزاك الله خيرا. فإن كنت تدري ما يجوز لها أو ما يجب عليها فتأخذ الجواب الآن بإيجاد أن ما سوى ذلك لا يجوز، ولا بأي حال من الأحوال أن ما سوى ذلك لا يجوز. نعم، لأن أي حال من الأحوال التي أنت أيضا تسأل عنها وتدندن حولها، نعم، إنما هو للتجمل والتزين. طب يا شيخ، مر يعني أنا عندي زوجتي. يا شيخ، نعم، هل فهمت الجواب؟ فهمت. أظنك لست بحاجة أن تتحدث عن زوجتك أو عن غيرها، لأن الكلام الذي ستشرحه قد أخذت جوابه. خير إن شاء الله. إلا إن كنت تظن أن أمر خلاف ما أظن، فأنا أصبر على كلامك وأسمعه. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. أنا لي زوجة ينبت لها شعر شارب خفيف ولكنه قوي، فيؤذيني عند التقبيل. اقبلها فيما لا يؤذيك. ولها شعر لحية أيضا. أليس ذلك من عجائب المخلوقات؟ ألا ترى رجالا ليس لهم لحى؟ فإذا ينقصك أن ترى نساء لها لحى. لا حول ولا قوة. خير إن شاء الله. خير رأيت وشر وقيت. إذا هو الصبر يا شيخ. أحسنت، عرفت فالزم إن شاء الله. خيرا ترى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.